من الصحابة من هاجر لله ورسوله، أي طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومنهم ووقع من رجل أنه هاجر إلى المدينة من أجل أن ينكح امرأة أحبها وأراد أن ينكحها، فقالت له: لا أرضاك زوجا حتى تهاجر إلي، وهي أم قيس، فهاجر فسمي مهاجر أم قيس. ولذلك ذكر بعض الأئمة في أسباب ورود الحديث أن من أسباب ورود حديث عمر رضي الله عنه هذه القصة، ونظم بعض العلماء فساد النية بهذا فقال: وذم طالب العلم الدنا بالقيس، وذم طالب الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس، أي أن ذم من طلب العلم بالدنيا، من طلب الدنيا بالعلم، قياسا على من هاجر إلى أم قيس. والصحيح أنه ذم من طلب الشيء الرخيص وترك ما هو خير منه، كما وقع لمهاجر أم قيس. وهذا الوجه الثاني هو الذي يميل إليه بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، أن المراد به ذم من طلب الشيء الحقير وترك ما هو أسمى منه، لأنه إذا هاجر مخير بين الهجرة لله ورسوله والهجرة إلى النكاح من أجل النكاح، فاختار النكاح فصار شيئا أدنى بالنسبة لما هو أعلى منه وهو الهجرة لله ورسوله.